بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة المنافقون. المنافقون جمع منافق، وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر جنة وقاية لهم من العذاب، فصدوا منعوا أنفسهم ومنعوا الناس، ساء بئس فطبع فختم لا يفقهون، لا يفهمون ولا يدركون حجج الإيمان. رأيتهم، نظرت إليهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك هيئاتهم، تسمع تصغي، خشب مسندة، الأخشاب الملقاة على الحائط فلا نفع فيها لأحد، صيحة صوت عال عليهم، واقعا عليهم وضارا بهم، قاتلهم الله طردهم من رحمته، أن كيف يؤفكون يصرفون عن الحق إلى الباطل. لووا رؤوسهم، أمالوها وحركوها إعراضا عن كلام المتكلم، يصدون يعرضون حتى لأجل ينفض يتفرق ويبتعد. خزائن السماوات مقار أسباب حصول الأرزاق من الأمطار والرياح الصالحة وأشعة الشمس. المدينة، المدينة النبوية، الأعز القوي العزة، وهو الذي لا يقهر ولا يغلب. العزة القوة الحق المطلقة، وعزة غير الله ناقصة. لا تلهكم، لا تشغلكم ذكر الله، عبادته وطاعته، أجلها وقت موتها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.